هو ليس من خاصية نفسه. الآن لما أنا جالس قدام التلفزيون وعندي زوجتي وبتطلع على التلفزيون وبتشوف معاصي وفجور، وثاني يوم ولا زوجتي نسأل الله العفو والعافية فاجرة، هذا من خصوصية نفسي ولا من خصوصية الحاكم؟ ايش رأيك؟ لما الحاكم انت بتصير موظف ويجبرك ان يضع اموالك في الربا بما يسمى في بلادهم بالضمان الاجتماعي او هذا من خاصية نفسك ولا خاصية الحاكم؟ لما الحاكم يمنعك من ان تكفر من امر الله بتكفيره، عندهم في السعودية عند امير المؤمنين يعطينا فيز نتريح حتى ندخل في طاعته كما يزعمون. لما هذا الحاكم اذا خرجت وقلت لعن الله هذا الصليب، مريت على علم سويسرا، علم سويسرا صليب تماما زي تبع الصليب الاحمر الدولي، فمريت قلت ملعون ابو هالصليب، هذا الصليب لعن الله هذا الصليب، فأنت تعاقب على هذه الجريمة 5 سنوات 4 سنوات حسب الدولة، يعني حسب القذاف اليوم نفتح له أي دفتر. هذا من خاصية نفسك ولا خاصية الحاكم؟ عليهم أن يفرقوا لنا ما هي الحدود التي هي من خواص أنفسنا وليس للحاكم دخل فيها، والأمور التي هي اقتراب من الحاكم. فلما يمتنع هذا التفريق دل على ان الانسان مدني بطبعه يا استاذ، اجتماعي، والحاكم اصلا انما جاء من اجل قضايا الامة، فكل عمل يعمله متعلق بما بكل فرد في الامة، فكيف دع عنك العوام؟ بنقول لك احنا الكلام اللي بنحكي فيه بنحكي انجليزي احنا. انت لما بتاكل ربا بتاكل انت ولا بتاكل جارتك؟ انت بتاكل ربا، مين اللي اطعمك الربا رغم انفك؟ الحاكم. اذا ما هو المطلوب؟ لما زوجتك تخونك عافاك الله واجارك من كل سوء، لما الرجل تخون زوجته فتزني، ما الواجب؟ أن يفارقها يطلقها، ولا بكون ايه؟ قواد. صح؟ هذا بقول يقتلها متطرع. فلما؟ لأنها جزء منك، لأنها متعلقة بوجودك، متعلقة بأبنائك، متعلقة بمطعمك بمشربك بعرضك. فالحاكم أجل، وضعه بالنسبة إليك في خصوصياتك أجل وأعظم من وضع الزوجة، فكيف نسكت عليه؟ من الذي نشر الرذيلة، أنا ولا الحاكم؟ من الذي نشر الربا، من؟ الحاكم. من الذي باع البلاد وأفقر العباد، من؟ الحاكم. الحاكم. لكن لا تفهموا أن الحاكم له عصا سحرية يحرك الوجود، وإنما يحركهم عن طريق طائفته جماعته وسكوت الأمة، استخف قومه فأطاعوا. فيجب أن نحرك الأمة أن لا تستخف وأن تثور على فرعون. واضح يا أستاذ؟ نعم. الحاكم الإنسان هو هذا المجتمع، فلو سكت المجتمع عن الحاكم لصار المجتمع دابة يسير. نعم. أحسن، هذا تنبيه جيد، ولكن طرفي نقيض. السؤال لو أراد الرجل أن يعرف ماذا يحب الله وماذا يبغض أين يذهب؟ الواجب أن يذهب للكتاب والسنة، لا يذهب لغيره، لا لكشف ولا لرؤية ولا لمنام ولا لآخره. لكن الرجل، وهذه الفارق بيننا كما ذكر ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين، الفارق بين أهل السنة وبين المتكلمين أنهم حصروا طرق العلم، قالوا طريق العلم هو المعرفة العقلية، قال لهم لا، والهداية الربانية هي إحدى طرق العلم. فالترتيب المنطقي ليس هو وحده الذي يحصل لديك العلم، الهداية الإلهية تحصل لديك العلم. إذا أراد رجل أن يعرف الكتاب والسنة، أن يعرف ماذا يحب الله وماذا يكره، بقلب الكتاب والسنة فيبصر ماذا يريد الرب منا، هذا هو الابتداء. ورجل لم يعرف، مثل ابن تيمية، كان يقال إن الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس حديث، طبعا هذا من المبالغات، من المبالغات، مبالغات الناس في شيوخهم، وإلا فلا يوجد أحد على ظهر الأرض أحاط بكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي عليه رحمة الله في كتابه الرسالة. لكن مثل إمام عظيم زي ابن تيمية علم الكثير الكثير من السنة، وعلم كتاب الله عز وجل، وقرأ من التفسير ما لا يحصي ولا يعرفه إلا كبار العلماء، وبعد ذلك جاءته مسألة فاضطربت لديه الأقوال، ناس يجيز وناس يحرم، وراح للكتاب والسنة لم يترجح لديه الدليل، وقطعا أنه في الكتاب والسنة موجود، ولكن يعمي الرب سبحانه وتعالى على عباده بعض المسائل ولا يجعلها في مرتبة الوضوح الكامل، فتنة للناس وابتلاء للقلوب والعقول في قربها منه وبعدها عنه، وفي قربها من الحق وبعدها من الحق. فماذا يصنع؟ لابد أن يدعو ربه أن يهديه سواء السبيل، لأن الدعاء، ما بنقول كشف صوفي، لأن الدعاء إحدى طرق تحصيل الخير، كما أن الكسب المادي، الآن لو أن رجلا كيف يرزق؟ بروح بفتح دكان، بروح بتاجر، فهذا هو الطريق السنني. ولكن إحدى طرق الكسب، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، صلة الرحم باب من أبواب الرزق الدعاء، وقلت استغفروا ربكم. فعلينا أن لا نحجر رحمة الله عز وجل، نحن الذين نعتقد أن الكتاب والسنة هما مصدر الوحي ومصدر الحق ومصدر الفتوى. وإذا استعصى على المرء أن يدعو ربه أن يهديه سواء السبيل، فإن الله عز وجل من سنته أن يقضي حوائج سائليه، إذا استعصت عليهم مهمة الاختيار ماذا يختاروا. نحن لا نضع الرؤية كباب لحل المشاكل ابتداء لكل أمر، لكن ممكن الرؤية، وهذا الجواب على السؤال الأخ، هل ممكن الرؤية أن تكون مبشرة ومؤيدة لأحدى طرفي الحق؟ ممكن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. النبوة يخبرنا الرب افعلوا كذا لا تفعلوا كذا عن طريق الرسول، ذهب الرسول، فماذا أبقى لنا؟ الرب، الرؤية مبشرة، الرؤية الصالحة تكون للرجل الصالح مؤيدة له أنك على الحق، اثبت، واضح، أو أن هذا هو الطريق. لكن لا يجوز لرجل جاءته رؤية أو حصل لديه كشف أو حصل لديه اطمئنان قلبي أن يقدمه في قليل أو كثير عما استقر في الكتاب والسنة، لا يجوز. لكنها طرق، ماذا نقول؟ طرق مؤيدة ومساعدة ومعينة للمرء أن يعرف الكتاب والسنة. يعني لو ابن تيمية راح تمرغ وجهه في التراب وهو يدعو ربه ثم اهتدى إلى مسألة مخالفة للدليل، ماذا يأخذ؟ يأخذ بالدليل، فاطمئنان القلب لا قيمة له إذا خالف الدليل. نحن نتحدث أيها الأخ عن المراتب، وهذه لا يعرفها المناطق، لا يعرفها هداية الله التوفيقية، هذه ينكرها المعتزلة، هداية الله التوفيقية ينكرها أهل الكلام، ينكرها المناطق، ينكرها الفلاسفة، ينكرها الماديون، لا يعرفون شيئا أن الله هدى فلان. الهداية التوفيقية باب عظيم من أبواب إبصار الحق، ولكن طرق إبصار الحق تكون عن طريق الكتاب والسنة والمبشرات والهداية القلبية والكشف، والكشف الصوفي اللي هو الجنون، لكن الكشف مفهوم الصحيح، يعني أن يبصرك الله عز وجل بحقائق الأمور، هذه مؤيدة للكتاب والسنة. فتنبيهك أيها الأخ حقيقي وطيب، ولا يعني أبدا بحال من الأحوال إلغاء الطرق السننية في إدراك الحقائق وتحصيل السنن، لا، إنما هي زيادة عما يعرفه الناس، زيادة، هذا الذي ذكرناه، زيادة عما يعرفه الناس. نعم، هذا هو الجواب. فالكلام لا مبطلا لما قلت، ولكن يزيد عما قلت ويرثي القواعد الصحيحة في تعلم الحق. الواحد يعرف الكتاب، يعرف حكم الله برعى الكتاب والسنة، طيب عالم بذل جهده في إبصار الحق من كتاب والسنة، ما اهتدى، إما لخفاء الدليل، إما لعدم معرفته بالدليل، الكتاب مش موجود في بلده، فماذا يصنع؟ يدعو الله، اللهم يا رب يسر لي الحق واكشف لي سواء السبيل، والله عز وجل إن أراد به خيرا يفتح الله عليه ويعرفه، ولا تكون هذه المعرفة إن كانت حقا مخالف الكتاب والسنة. وعلى المرء، وعلى المرء وهو باحث في الكتاب والسنة أن يدعو ربه، كما ورد عن الإمام البخاري عليه رحمة الله، كان عندما يريد أن يكتب حديثا في صحيحه، بالرغم أنه يجري عليه القواعد العلمية ويتوثق من أنه حديث صحيح على طريق طرق العلم في إثبات الحديث ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخطئ لأن هذا عمل بشري يجتهد فيه، فقد يخطئ، فماذا كان يصنع؟ اتقاء للخطأ كان يتوضأ ويصلي ركعتين قبل كتابة كل حديث، الله عز وجل يهديه سواء السبيل. ولا يعني هذا بحال من الأحوال العصمة، لا، وإن الرجل ليخطئ ويده في يد الرحمن. لما؟ لما؟ لأن الرب هو المتكبر، من أجل أن يقول الرب للناس إن الناس يخطئون إنكم ضعفاء، فالرب عز وجل يخلي بين العبد وبين التوفيق. لما؟ لإظهار عظمته. ولكن لما غضب الصحابة على أن بعيرا سبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم غضبوا، فماذا قال؟ تغضبوا لما تغضبوا، القصد أن يظهر عظمته، ما كان حقا على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضع. ولذلك بقى العلماء الأجلة يخطئوا في مسائل يصيب بها الصغار، صغار الطلبة، ويخطئوهم بها حتى نعرف أنه لا عصمة لأحد وأن الناس يخطئون، لا كما يقول مشايخ يا شيخ لا يخطئ فالناس يخطئون. قبل أن يخلق الله حدوث الإرادة بالإيجاد، والقدرة محيطة لما يعلم، والقدرة محيطة لما يعلم، وهو سبحانه وتعالى يعلم الموت بعد إفنائه وبعد ذهابه إلى العدم. الآن هذا مثال واضح. إذن أيها الإخوة، ليس فقط العلم، علم الله الأزلي السابق فقط لما تتوجه إليه الإرادة بالوجود، بل هو أشمل لما تتوجه إليه، أشمل لهذا، وكذلك هو شامل لما لا تتوجه إليه الإرادة. فحيث قدر الله في أزله أن يوجد الشيء، على هذا تتوجه الإرادة. واضح يا إخوة؟ تتوجه الإرادة. إذن العلم أشمل، ثم بعد ذلك القدرة أشمل، فهل قدرته فقط شاملة لما يريد أم أنها أوسع مما يريد؟ أوسع مما يريد، أوسع مما يريد، بمعنى أنه سبحانه وتعالى أراد أن يخلق هذا الإنسان. هل عنده القدرة أن لا يخلق هذا الإنسان؟ إذن الإرادة متوجهة لما كتب بأن يكون، ولكن قدرته أشمل من هذه، وهي كذلك شاملة لما قدر الله عز وجل أن لا يكون. إذن كما رأيتم بهذا أن الصفات الإلهية ليست حادثة، ليست حادثة، بل هي أزلية، أزلية، لأن الكلام عن الصفات فرع من الكلام عن الذات، وحدوث الصفة في الرب عز وجل يدل على النقص، وما دام أنه طرأ عليها الوجود فكذلك يطرأ عليها العدم. الشيء الذي كان معدوما ثم وجد، فكذلك هذا محتمل عقلي أن يصبح وأن يطرأ عليه العدم. فهمتم؟ ولذلك لما قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، هذا نفي، نفي لما؟ نفي لحصول الشيء ابتداء وأنه أزلي، وكذلك هو نفي لحصول العدم، إذ أن الشيء إذا وجدت له بداية فلا بد أن توجد له نهاية. ولذلك سمى أهل الكلام، سموا ربنا واجب الوجود كما قلنا، بخلاف المخلوقات فإنها تسمى عندهم بممكن الوجود. ما هو الواجب؟ هو ما لا يتصور عدمه، ما لا يمكن أن يكون عدما، وربنا سبحانه وتعالى موجود ولا يمكن أن يكون عدما. فإذا قلنا أن صفات الله حادثة، فلا بد أن نقول أنها سيطرأ عليها الذهاب، حينئذ ذهاب هذه الصفات الكاملة هو إيجاب على الله وتهمة تلصق بالرب سبحانه وتعالى أنه ناقص. لأن المعتزلة يقولون أن، انتبه هذا تكلمنا عنه سابقا وأفضنا فيه، لأن المعتزلة يقولون أن الصفات ليست شيئا غير الذات، ليست شيئا غير الذات، فإنهم يقولون أن هذه الصفات هي شيء واحد وهي عين الذات. إذن عندهم العلم والإرادة والقدرة شيء واحد، فما لا يعلمه الله لا يقدر عليه، وما لا يقدر عليه لأنه لا يريده. الإرادة، العلم، القدرة شيء واحد، فالذي لا يريده، احنا قلنا الإرادة أضيق من ماذا؟ من القدرة، والعلم شامل للقدرة والإرادة، صحيح؟ أشمل. فهم يجعلون، ليتهم جعلوا الدائرة الأوسع هي دائرة العلم، وهذا لا يمكن، لأن الواقع يكذبهم، لأنهم لو قالوا أن الله عالم بما كان وبما لم يكن، وإرادته هي علمه، فهو مريد لما كان ولما لا يكون، سيقال لهم فأين هي الأشياء التي لا تكون؟ الواقع يقولهم مش موجودة، لأنه لو وجدت الإرادة متوجهة على خلق الشيء، فكونها غير موجودة دل على عدم وجود الإرادة عليها، فالواقع يكذبهم، فجعلوا الدائرة العليا دائرة العلم، جعلوها بضيق دائرة الإرادة. فهمتم؟ لم يجعلوا، فهمتم هذا؟ العلم احنا قلنا أوسع، دائرة بعدها القدرة، دائرة بعدها ماذا؟ الإرادة. الآن بين العلم وبين الإرادة، ما دام أنهم يقولون أن هذه الصفات هي شيء واحد، فإما أن يجعلوا الإرادة تتوسع إلى درجة العلم، وإما أن يضيقوا العلم إلى درجة الإرادة، لكن لا يستطيعوا أبدا أن يقولوا أن دائرة الإرادة وسيعة بدرجة العلم، صحيح؟ هل يستطيعوا؟ لا يستطيعوا. يستطيعوا، الواقع يكذبهم. لأننا قلنا فيما شرحنا فيما تبين لنا أن العلم شامل لما كان، شامل لما كان ولما لا يكون، واضح؟ والإرادة، وجود الإرادة يدل على أن هناك شيء لم يكن، لأن الإرادة هي اختيار بين نقيضين، خلق شيئا ولم يخلق شيئا. الشيء غير المخلوق هو معلوم، الشيء غير المخلوق هو معلوم، بقي في عالم العدم، العدم، ولكنه معلوم من قبل الرب، معلوم من قبل الرب. فإذا الإرادة، ما دام أنه أننا أثبتنا وجود إرادة، إذا أثبتنا العدم، وجود شيء اسمه العدم لكن غير وجودي، ليس شيئا وجوديا، وأثبتنا الشيء الموجود. فلو جعلنا الإرادة بدرجة العلم، الإرادة بدرجة العلم، لقلنا لهم فأين، لأنه توجهت إرادته إلى الإيجاد، إيجاد المعدوم اللي انتم سميتوه معدوم، هكذا بنتصور، هكذا يقولون، إرادة بإيجاد المعدوم وبإيجاد غير المعدوم، لأن الإرادة هي العلم. فيقال لهم فأين هو هذا الشيء غير المعدوم، أين هو الشيء المعدوم، أين هو؟ فحينئذ الواقع يكذبهم، فذهبوا إلى تضييق دائرة العلم على الإرادة، والقدرة جعلوها بهذه المرتبة، ما دام أنها صفات واحدة وهي عين الذات، فما لا يعلمه لا يقدر عليه، وما لا يقدر عليه فلا يريده. إذن الله عز وجل خلق ما خلق، خلق الذي خلقه لأنه لا يعلم غيره، وبالتالي في الحقيقة هذه ليست هي الإرادة التي تثبت لله عز وجل. فقالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح، يجب ماذا؟ وبهذا يتبين لكم، بهذا الذي فصلناه، أنهم عندما يقولون بأن الإنسان يخلق أفعاله، لأن الإنسان يخلق يفعل فعلا صالحا وفعلا طالحا، فلو قالوا أن الله هو الذي خلق الفعل السيء بهذا المفهوم، بهذه المنظومة التي قلناها عندهم، لقالوا أن الله عز وجل يريد الشر، ولكن قالوا الله لا يقدر على خلق الشر. طيب هذا الشر الذي يقع من الإنسان من الذي أوجده؟ خلقه الإنسان. رأيتم كيف المنظومة تكتمل؟ وأصل هذا الفساد أنهم يقولون أن تعدد القدماء يؤدي إلى تعدد الآلهة، وأعظم صفة أو الصفة التي تثبت عندهم بها الربوبية والإلهية هي صفة القديم. فإذا قالوا أن الصفات كما يقول أهل السنة، الصفات ليست هي عين الذات لكنها قائمة بالذات، إذ لا يتصور أن الصفات تقوم لوحدها، فقالوا إذا قلتم أن الصفة هي غير الذات عددتم الآلهة، فأدى هذا إلى الشرك. رأيتم هذه المنظومة كيف تكتمل؟ إذن هم يقولوا أن الصفات بالتالي التي نراها الخالقية لا ينفو أن الله خالق، يقولون هو الخالق، ولكن خلق بذاته، ذاته فيها صفة الخالقية، وليست صفة تختلف عن العلم، وليست صفة تختلف عن الإرادة، هي صفة واحدة. فبالتالي قالوا أن هذه صفات حادثة. أين منطقية المعتزلة في هذا الباب؟ أين منطقيتهم؟ كما ترون مذهب ضال بدعي يخالف تقديس المرء المسلم لربه، لما يقول أن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح إذ لا يقدر إلا أن يفعل الأصلح، هذا لا يكون مدحا. لو أنه وضع حتى من نظام العقل الذي، لأنه هو المشكلة لديهم أنهم يجعلون الصلاح بميزان العقل والعدل بميزان العقل الذي يرونه في البشر، فلا هم يقولون هذا في حق الله، في الحقيقة أن هذا ذم للرب وليس مدحا له. لأنه حين لا يقدر إلا أن يخلق الأصلح، ولا يعلم سبحانه وتعالى إلا الأصلح، إذ أن فعل الشر في الإنسان ليس معلوما للرب سبحانه وتعالى، لأنه لا يقدر عليه وإرادته لا يمكن أن تتوجه إلى فعله. حينئذ أي مدح ينسبونه إلى الرب؟ لو أن الإنسان لم يكن بقدرته إلا أن يصلي لا يستطيع أن يترك الصلاة، هل تتصورون هذه؟ أن الإنسان لا يمكن إلا أن يفعل الصلاح، هل يمدح هذا الإنسان؟ متى يمدح الإنسان؟ المريد، عندما تكون لديه القدرة أن يزني أو أن يصلي فاختار الصلاة وترك الزنا ممدوح. لكن إذا صار الإنسان كالآلة، الزر لا تستطيع الآلة إلا أن تفعل شيئا واحدا خلت من الإرادة، هل يمدح هذا الإنسان؟ فكيف؟ ما جاز ذنبه بل وجب ذنبه في حق الإنسان يجعلونه من تمام كمال المدح في حق الله، صحيح؟ ما دام أنه لا يستطيع إلا أن يفعل، لا يستطيع إلا أن يفعل الصالح، إذن أي مدح في حق الله؟ لكن هذا الاختلاط الواقع قديما عند المعتزلة ثم أخذه الأشاعرة من جانب آخر، وهو أن هناك لا نوع الصفة القديم ولكن فرد الصفة. نحن أهل السنة لما تكلمنا عن تقسيم الصفات قلنا أن الصفات تقسم إلى نوعين، صفات لازمة للذات وهي صفات الذات، وهناك صفات تتعلق بالإرادة اسمها صفات الأفعال، يعني الرب سبحانه وتعالى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، مثل صفات الخلق، مثل صفات الكلام. لكن صفة العلم هل يمكن للرب أن يكون جاهلا؟ لأن هذا الإمكان، هذا الإمكان هو عين عدم التقدير. لكن الرب إذا أراد أن يتكلم تكلم، وإذا أراد أن لا يتكلم لا يتكلم. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى حصل الكلام؟ لما جاء موسى لميقاتنا. إذا جاء الناس يوم القيامة ناداهم الرب، متى حصل النداء؟ يوم القيامة. إذن لكن القدرة على الكلام، نوع الكلام ما هو؟ قديم. أفراد الكلام ماذا؟ حادث. إيش معنى حادث مخلوق؟ هل معنى حادث مخلوق؟ لا، أعوذ بالله، يعني له ابتداء. لأن احنا قلنا الحادث عند أهل السنة يأتي على معنيين، المعنى الأول بمعنى الخلق والإيجاد، أحدثه الرب أوجده، وتأتي بمعنى ما له ابتداء. إذن الإرادة، صفة الإرادة، نوع الإرادة قديم، لكن أفراد الإرادة، إرادة الله أن يخلقك، إرادة الله أن يرزقك الآن، هذه حادثة. هذه التي دار حولها الجدل، وأول من قام حولها المعتزلة. قالوا أن الإرادة كما تقول الأشاعرة بعدين، لكن اختلفوا في التفسير، قالوا أن الإرادة حادثة، وهذا صحيح. لكن أي إرادة حادثة؟ هل هو أصل الإرادة أم أفراد الإرادة؟ أفراد الإرادة، يعني الله عز وجل مريد قديما، لكنه فرد الإرادة. إرادة ماذا؟ إرادة أن يخلق هذا، إرادة أن يرزق هذا، إرادة أن يكون هذا أبيض، الإرادات التي شرحناها المتجددة، إرادة سبحانه وتعالى أن لا يوجد شيء، لأن هذه إرادة له، هذه إرادة ماذا؟ حادثة، بمعنى أنها لم تكن، ولكن نوع الإرادة قديم حادث، قديم أزلي، حيث الذات كانت هذه الصفة. المعتزلة إيش قالوا؟ قالوا نعم، الإرادة حادثة، وعندهم الإرادة على معنى واحد، الإرادة التي بمعنى نوع الإرادة وأفراد الإرادة، جعلوها شيئا واحدا، كما قالت الأشاعرة. الأشاعرة قالوا أن الإرادة واحدة، لكنهم قالوا أزلية قديمة. حتى التنجيزية، احنا قلنا في الدرس الفائت أن الإرادة عند الأشاعرة تقسم الى قسمين: ارادة صلوحية يعني صالحة على الاختيار وهي قديمة، وارادة تنجيزية اي وقوع الارادة الصلوحية هذه قديمة. يقال لهم طيب الانسان حادث وهو ان والاشياء حادثة فكيف تقع؟ قالوا بارادة قديمة، فجعلوا امكانية تخلف الفعل عن الارادة، والله عز وجل يقول فعال لما يريد، ويقول سبحانه وتعالى انما امره اذا، انتبهوا، اذا اراد شيء، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فمتى يكون الشيء؟ عند حصول الارادة. متى يكون الشيء؟ عند حصول الارادة. فهل هناك افتراق بين الفعل الخلق وبين الارادة؟ هل هناك افتراق؟ لا، هم قالوا لا، الارادة قديمة ازلية والخلق اللي هو حدوث الشيء هذا حادث متجدد، فجعلوا إمكانية انفصال الإرادة على أين الإرادة عن الخلق. هذا لازم قولهم إثبات العجز لله، لأننا لا نعقله، وكتاب الله يقول هذا أن الفعل يتخلف عن الإرادة بعدم وجود القدرة. يعني أنا أريد أن أفتح الباب فلم يفتح، لماذا؟ لتخلف القدرة. فإذا تخلف الفعل عن الإرادة لا يقع إلا بتخلف، هذا إذا كانت الإرادة ونقصد بها الإرادة الجسيمة. الآن هكذا يقول المعتزلة، جعلوا الإرادة نوعا واحدا سواء نوعها أو فردها، كما هذا شطط في جانب آخر. الشطط الذي وقع فيه المعتزلة جعلوا الإرادة شيئا واحدا، التي هي عندهم هي عين العلم، والتي هي عندهم عين القدرة. قالوا أن لا نفرق بين نوع الإرادة وبين أفرادها وهو شيء واحد. قالت الأشاعرة هي قديمة لئلا يقولون أنها حادثة. المعتزلة قالوا هي حادثة، قالوا هي حادثة. لماذا؟ لهذا الذي ذكرناه، لهذا الذي ذكرناه. فهمتم هذه القضية؟ إذن أنتم ترون في كل مسألة من مسائل البدع أن كل البدع سواء كان الذين ذهبوا يمينا أفرطوا أو فرطوا إنما أصل مذهبهم شيء واحد، ولكن حينئذ يختلف التفسير. المعتزلة عندهم، انتبهوا أيها الإخوة، عندهم الإرادة، العلم، القدرة، السمع، البصر، الإحسان، الغضب، هي شيء واحد، شيء واحد. طبعا عندهم الإحسان يقولون أن الله عز وجل رحيم، يقولون، ولكن الرحمة هي عندهم هي عين الخلق، هي عين السمع، هي عين البصر، وهي الذات، وهي عين الذات، ليست شيئا متعددا. يقولون أن الإرادة والعلم والقدرة هي شيء واحد، هي شيء واحد. طيب إذا قالوا قديمة نسبوا إلى الله عز وجل كما وقعت، إذا قالوا كما قالت الأشاعرة نسبوا إلى الله العجز، لأنهم يرون إذا تخلفت الإرادة عن الفعل نسبوا العجز، فجعلوا الإرادة حادثة، يعني العلم حادث، العلم حادث لأن الإرادة حادثة، وجعلوا القدرة حادثة. إذن قالوا أن الصفات ما هي حادثة بعد أن لم تكن، هذا السبب. السبب الثاني الذي قالوا لأنه يجب على الله الأصلح، انتبهوا هذه النقطة فهمناها، قالوا يجب على الله الأصلح. هذه النظرية ماذا إلى ماذا قادتهم؟ قادتهم ما دام أنه عنده القدرة على الخلق وإيجاد الخلق هو الأصلح، ألا نرى أن إيجاد هذا الخلق قد فعله الرب لأنه واجب عليه؟ لماذا واجب عليه؟ لأنه الأصلح، فلماذا لم يفعله أزلا؟ إذا قلتم يا معتزلة يا أهل السنة أن الصفات قديمة أزلية، أن الصفات قديمة أزلية فمقتضاها هو الأصلح الذي يجب عليه أن يفعله، إذن يجب على الله أن يكون قد خلق الصلاح، ومن هذا الصلاح هذا الإنسان وهذه الدنيا إذ لا يفعل ربنا إلا الأصلح. فقالوا لا يمكن أن يكون هذا، لأنه إذا نسبنا إلى الله القدرة على أن لا يوجد شيء وعدم الإيجاد فساد، عدم الإيجاد فساد، إذن ذهبوا إلى قضية الصفات أنها حدثت لأنه يجب عليه الأصلح، ولكن لم يقع الأصلح لعدم وجود الصفات القادرة على إيجاد هذا الصلاح. إذن هذه القدرة ماذا؟ حادثة. فهمتم هذا؟ أعيده، يقولون يجب على الله الأصلح، يجب على الله الأصلح، ومن هذا الأصلح أن يفعله، أن يخلقه، خلق الإنسان، لنأتي على الإنسان، أصل الإنسان أنه خلق آدم، طيب كان يجب على الله أن يفعله، فلماذا تأخر فعله؟ هو أزلي، فلماذا تأخر فعله؟ أهل السنة قالوا الحل معروف، الإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ولا يجب على الله أن، لا أحد يجب عليه أن يفعل شيء. الإجابة لا، ليست الإجابة الشرعية، الإجابة القدرية، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، واضح؟ طيب إذن لماذا لم يقع الخلق؟ إما أن يقولوا لأنه فعل غير الصلاح، وإما أن يقول لعدم القدرة أصلا على خلق هذا الصلاح. يجب على الله الأصلح، انتبهوا، يجب على الله الأصلح، لماذا لم يقع الصلاح أزلا؟ لماذا لم يقع الصلاح وهو الخلق؟ وهو الخلق لماذا؟ إما أن يقولوا لأنه وقع منه الفساد قديما، يعني قادر أن يخلق ولم يخلق فوقع منه الفساد، وإما أن يقول الصفات حادثة. ما هي الأسهل والملائمة لأصل النظرية بأنه يجب على الله الأصلح؟ هو أن الصفات حادثة، هكذا قال المعتزلة، وأهل السنة بفضل الله عز وجل الآيات والأحاديث تعبدهم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إرادته ليست هي علمه، علمه أزلي سابق، وقدرة أن يكون مريد أزلية سابقة، وأما أفراد الإرادة فحادثة، حيث شاء الرب أن يجري شيئا فعله. هم قالوا أن حدوث الإرادات في ذات الله هو يؤدي إلى حلول الحوادث بذات الله، وهذا الكفر. طبعا كما ترون المعتزلة أين ذهبوا؟ إلى اليسار كثيرا، فما جاء الأشاعرة ليردوا عليهم أين ذهبوا؟ إلى اليمين كثيرا، فنفوا الصفات، أي مقتضى الصفات الحادث، نفوا مقتضى الصفات الحادث، وهي التي قلنا عنها، وهي أنواع الإرادات، أفراد الصفات، يعني ربنا سبحانه وتعالى إن إذا شاء نزل وإذا شاء لم ينزل، لكنه عنده القدرة أن ينزل، ومن صفاته سبحانه وتعالى أن ينزل إلى السماء الدنيا، لكن إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل. هذه الصفة القدرة على الشيء قديمة أزلية، ولكن حدوث النزول، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الثلث الأخير، فمتى حدث؟ فعل هذه الصفة التي هي القدرة عليها قديمة وأزلية، متى حدث؟ في الثلث الأخير من الكلام. ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يتكلم أزلا وأبدا، ولكن تكلم سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لما أنزلها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا. هل القرآن بهذا المعنى، هل القرآن بهذا المعنى حادث؟ يعني القرآن لم يكن ثم كان، كيف كان؟ بكلام الله له، ليس بخلق الله له، بأن تكلمه. نعم، القرآن ليس أزلي، فما تقولون أن القرآن قديم هذا كذب. القرآن علم الله الأزلي قديم، والإرادة أن يتكلم الرب هذا القرآن قديمة، ولكن حيث تكلمه وقع، كما ذكرنا لكم، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال له يا موسى، ناداه يا موسى متى؟ لما قابله في الطور، في القصة المعروفة. إذن أهل السنة يقولون أن صفات الله أزلية، ولكن أفراد الصفات التي لها تعلق بالقدرة كالخلق، ها؟ كالكلام، كالنزول، كالاستواء، استواء الله على عرشه بعد أن خلقه، بعد أن خلق العرش. فهمتم؟ هذه الصفات التي لها تعلق بالإرادة أفرادها حادثة، ولكن نوعها ماذا؟ نوعها أزلي قديم. فجاء المعتزلة لعدم تصورهم لهذا فجعلوا الشيء شيئا واحدا، ولأن الصفات كلها على معنى واحد فقالوا أنها حادثة. جاء الأشاعرة ليردوا عليهم فجعلوا الصفات بنوعها وأفرادها، اللي هو قالوا إرادة تنجيزية قديمة وإرادة صلوحية قديمة، وجعلوها ماذا؟ قديمة. فلماذا لم تظهر؟ ما الذي حدث حتى ظهرت الإرادة؟ قالوا لأن الله علم. هل العلم هو الذي به يتم الخلق أم بالقدرة يتم الخلق؟ أنت الآن تعلم أشياء كثيرة، هل بمجرد العلم أنت توجد أم لا بد من وجود إرادة ومعها قدرة ليتم الفعل؟ وذلك طرفين، أهل السنة على الطرف الوسط بفضل الله عز وجل. الشيخ أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله يرد على المعتزلة، ولكن يمكن أن يفهم كلامه الأشاعر على مرادهم. انتبهوا، يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ماذا يقصد أبو جعفر؟ هل يقصد أفراد الصفة أم نوع الصفة؟ نوع الصفة هو القديم. وننبه على ما نبهنا عليه أن القديم هو ما كان قبله، ما كان جديدا، وهو أمر نسبي. والصفة الأصل أن يقال أن الله عز وجل أزلي أو هو الأول، صفاته حيث ذاته سبحانه وتعالى. فإذا ممكن أن يأتي الأشعري فيفسر هذه العبارة حسب مراده، يمكن له، يمكن له. فلا بد من إضافة هذه النقطة، لأنه في زمن أبي جعفر لم تكن مذهب الأشاعرة قد بدا وظهر، وإنما الرد على من؟ الرد على المعتزلة. فهمتم أيها الإخوة؟ لم يكن قد انتشر مذهب الأشاعرة ليضمن عبارة في داخل المتن ترد على مذهبهم التي تفرق بين نوع الصفة وبين فرد الصفة. فقال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. إذن الصفة قد توجد ولا يوجد مقتضاها، قد توجد. لماذا لم يوجد مقتضاها؟ لعدم توجه الإرادة. واضح؟ عدم توجه الإرادة. الله رحيم أزلا، ولكن لا توجد هذه أفرادها لعدم توجه الإرادة على الرحمة. فالله عز وجل قديم، له صفة الخالقية قديمة أزلية، قديمة أزلية. ولكن متى حدث الخلق؟ لما توجهت إرادته، ولكن نوع الصفة قديم. طيب، على هذا قالوا جاء أهل السنة وردوا عليهم من الردود، قالوا هناك أحاديث تثبت لنا أولويات الخلق. هذا رد على المعتزلة ولا رد على الأشاعرة؟ وجود خلق أول، إيش معنى أول؟ يعني قبله كان عدم، فكانت الصفة قديمة، فوجود شيء مخلوق هو أول خلق الله. هذا رد على المعتزلة أم هو رد على الأشاعرة؟ هو رد على الأشاعرة، لأن أصلا المعتزلة بقول لو وجدت الصفة ولم يوجد مقتضاها فهو ترك للأصلح، وهذا ضد قولهم يجب على الله الأصلح. إذن وجود الأولوية هو رد على المعتزلة، رد على الأشاعرة. فما أول ما خلق الله؟ أعود وأكرر شرح عبارة ابن تيمية أن جماهير أهل السنة يقولون. إذا فهمتم هذا، فهمتم العبارة التي كفر الجهل ابن تيمية عليها، وهي وجود حوادث لا أول لها. قالوا أن ابن تيمية يقول بوجود حوادث لا أول لها، يعني أزلية، حوادث أزلية. فإذا قال بحوادث أزلية دل على في آلهة كثيرة، فكفروا ابن تيمية على هذه الكلمة لأنهم لم يفهموا معناه. ماذا شرحنا عبارة الشيخ سابقا؟ ماذا شرحنا؟ نجدد، لأن الحقيقة هناك أمر زائد لا بد أن ننبه عليه. أنتم فهمتم ما معنى إذا قال على أي معنى حملوها قول شيخ الإسلام أن جماهير أهل السنة وأهل الحديث وأهل الفقه يقولون بحوادث لا أول لها؟ يقولون إذا في حوادث وهم لا يحملون معنى الحادث إلا على معنى المخلوق. فإذا قلنا حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها، فدل على أزليتها، وإذا دل على أزليتها دل على أنها غير مخلوقة، إذن هي آلهة. قالوا إذا قال هذا فقد كفر. من ذلك بعض الجهلة كفروه، هذا قديما. وذلك قال ابن حجر عليه رحمة الله، قال من قال عن ابن تيمية أنه كافر إما جاهل أو منافق أو كافر هو بنفسه، يعني كفره إما لحق يعلمه فهو كافر، وإما كفره بجهل. وهذه من التي كفروها بجهل في مفهومه وفي عبارته. ماذا يقصد؟ هذا شرحته أنا، تذكرون هذا شرحته، لكن أعيد لكم حتى تفهموها ضمن هذا السياق. فيها حوادث لا أول لها، ابن تيمية يتحدث أولا عن الإمكان، كما هو شرح صاحب ابن أبي العز، كما هو الشارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، إنما يتحدث عن الإمكان ردا على المعتزلة. يعني قادر الرب حيث كانت الصفة، والصفة ماذا؟ أزلية، أن يوجد مقتضاها. قادر الرب سبحانه وتعالى أن يوجد مقتضى الصفة حيث وجدت الصفة، يعني ليست هي اسما من غير صفة، ليست هي اسما من غير صفة، فقط عالمية أنه اسمه الخالق ولكن لا قدرة له على الخلق، لا، هي صفة حقيقية للرب. فإذا وجدت هذه الصفة قادر الرب أن يوجد مقتضاها وهو الخلق، وحيث هذه الصفة أزلية قادر الرب أن يكون قد خلق شيئا في الأزل، لكنه خلقه، ولكن هذا الأزل شيء يمتنع العقل عن تحديد ابتدائه. فقال إمكانية حدوث حوادث ووجود حوادث لا أول لها، لأنه إذا قلنا عدم إمكانية انتبهوا، إمكانية القدرة، يعني عدم إمكانية وجود حوادث أزلية، أثبتتم أن الصفة ليس لها مفعول، إما أن تثبت الاسم بغير الصفة، وإما أن تقول أن الصفة حادثة مع اسمها. فهمتم هذا؟ هذا كلام قال شيخ الإسلام له في إمكانية حدوث حوادث لا أول لها. في إمكانية. فالحديث عن الوجود أم الحديث عن الإمكان؟ حديث عن الوجود أم حديث عن الإمكان؟ يعني حديث عن نوع الصفة أم حديث عن مقتضاها؟ حديث عن نوع الصفة. فالحديث عن الأنواع ليس الحديث عن وجود الأعيان. والدليل إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه في كان لهذا الأمر أولا، لكن شيخ الإسلام قال الحديث عن الأولوية هنا حديث عن هذا الأمر، عن هذه الدنيا، إيش دراكم فيه؟ هناك شيء غير هذه الدنيا، لأن الحديث الذي يتحدث عن أولوية هذا الأمر، يقال جاء أهل اليمن أهل اليمن جاءوا كما في الصحيحين فقالوا يا رسول الله ما أول هذا الأمر، ما أول هذا الأمر؟ فقال لماذا لا يكون الحديث بلام قضية احتمالات، لماذا لا يكون الحديث عن أول هذا الأمر أي هذه الدنيا، ولا يكون الحديث عن أولوية أخرى عن شيء آخر وجود له أولوية؟ فقال أول هذا الأمر كان الله ولا شيء معه، أول شيء قبله، كما هو أثبت صفة القبلية الكلمة القبلية ونفى صفة البعدية. هذا واحد، هذا الذي تكلمنا عنه قديما. ولكن كذلك يفسر الكلام كما يوجد في بعض ألفاظه على معنى آخر، لأنني وجدت أن شيخ الإسلام كذلك يتحدث عن هذا الباب تحت هذا الباب، وهي قضية خلق الصفات، أن الصفات حادثة أو غير حادثة، حادثة أو غير حادثة. احنا قلنا الحدوث يأتي بمعنيين، الحدوث يأتي بمعنيين، بمعنى الخلق وبمعنى، وهذا يكون لغير الرب، مخلوق، الإنسان مخلوق حادث، الشيء موجود، الدنيا موجودة حادثة، ويكون على المعنى الثاني ما له ابتداء، صحيح؟ مش هكذا معنى الحدوث؟ ما له ابتداء وليس مخلوق، كما هي أفراد الكلام الإلهي، كما نزول الرب أفراد النزول، واضح؟ كما هو أفراد استواء الله على العرش، استوى على العرش بعد أن خلق العرش، هذه الصفة حادثة، بمعنى هل هي مخلوقة أم أنها صارت بعد أن لم تكن؟ بعد أن لم تكن، هل هي لعدم القدرة أم لتوجه الإرادة الجديدة عليها؟ لتوجه الإرادة الجديدة. هل هي داخلة في علم الله الأزل السابق لما سيكون أم أن العلم حادث؟ لا، هي داخلة في العلم الأزل السابق لما يكون. إذن الحدوث الحادث يطلق إما لما هو شامل، لما هو مقتصر على المخلوق فقط وهو غير الرب الخارج عن الإله، وإما لما شامل لما هو مخلوق ولما هو من أفعال الرب من أفراد الصفات، ولما هو من أفعال الرب من أفراد الصفات، هذا اسمه حادث. فإذا لما نقول أنه بوجود حوادث لا أول لها، لا أول لها، حوادث لا أول لها، فتكون على أي معنى؟ هل هناك حوادث مخلوقات أفراد للمخلوقات، نوع المخلوق أي صفة الخالقية أزلية، لكن أفراد المخلوقات هل هناك أزلية أم كلها حادثة وجدت بعد أن لم تكن؟ وجدت بعد أن لم تكن، ما في شيء أزلي خارج عن الرب سبحانه وتعالى. فإذا حوادث لا أول لها لا يمكن أن تكون لا فردا مخلوقا خارجا عن الرب، لا يمكن أن تكون بهذا المعنى، فإما أن تكون على المعنى الذي فسرناه وهو أن النوع الحادث نوع الحادث قديم أزلي، نوع الحادث اللي هو نوع مقتبس الصفة، نوع الصفة هذا أزلي، وإما أن يكون الحادث على أي معنى؟ على معنى حدوث الإرادات في الرب، وهذه أزلية، صحيح؟ لأنها تبقى صفة لله، النزول صفة لله، النزول صفة لله، فهذه حادثة، هذه حادثة، لكن هل هي مخلوقة؟ نزول الرب في الثلث الأخير من الليل، هذه ماذا؟ حادثة، هل هي مخلوقة؟ هل لما كانت حادثة أي أنها داخلة ضمن الإرادة هل هي مخلوقة؟ الجواب لا، بقيت صفة، بقيت صفة لله. فيأتي معنى الحدوث الذي لا أول له على هذا المعنى، وهو حدوث أفراد الصفة التي لها تعلق بما؟ بالإرادة، التي لها تعلق بالإرادة. فهمتم أيها الأحبة؟ بلا شك من المسائل التي هي خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم، ولا بد أن يتسع العقل لإدراكها. فسامحونا اليوم، اليوم مثل بعض الأيام التي أرى العيون تدور في المحاجر يعني على درجة عالية، لكن إن شاء الله الاستماع لها مرة بعد مرة يسهل لدينا الفهم إن شاء الله عز وجل. إذن عبارة الشيخ هي رد عما على من؟ برد على المعتزلة الذين قالوا أن الصفات حادثة. لماذا الصفات حادثة؟ هل يستطيع أحد أن يشرح لنا لماذا الصفات، لماذا قال المعتزلة أن الصفات حادثة؟ هل يستطيع؟ لسبب، أعيد باختصار، لسبب. السبب الأول لأنه إذا تخلفت الصفات ويجب على الله الأصلح، إذن جوزنا على الله الفساد، جوزنا على الله الفساد، وهذا لا يجوز. إذن القول بحدوث الصفات أهون على المعتزلة من أن يقولوا بجواز فعل الفساد من الرب. هذا الشيء الثاني، يقولون أنها قديمة، أن الصفات حادثة لأنه لا يجوز أن يكون إلا الذات أزلية. فهمنا؟ هذا هو قولهم، وما تقدم ما شرحنا. قال الشيخ، عبارة الشيخ تقول: ما زال بصفاته، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. إذن الصفات لم تكسب الخلق، ومقتضى الصفة أي المخلوق لم يكسب الرب الصفة، بل هي الصفة أزلية. ليس وجود المخلوق الذي أكسب الرب الصفة، بل كون الصفة قديمة هي التي أكسبت الإنسان وجوده والخلق وجوده. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني ليس بمجرد وجودهم زادت صفات الله، واضح؟ لم يزدد بكونهم شيئا، عندما لم يزدد بكونهم شيئا أي بوجودهم اللي هو مقتضى الصفات المخلوقات، لم يزدد سبحانه وتعالى صفات الخلق، وكذلك صفاته الرحمة والمغفرة وغيرها، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يقول: وكما كان بصفاته أزلية، وكما كان بصفاته أزلية، لو سبقتها عبارة فكما أن ذاته أزلية فكذلك صفاته أزلية، وبعدها يعقب ويقول: إذن هذه تشرح لنا الأمر أن القول في الصفات فرع عن القول بالذات. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا لما شرحنا وقلنا أن من جاز له الابتداء جاز عليه الانتهاء. طيب المعتزلة يا من تقولون أن صفة الخالقية حادثة، إذا جاز على الله أن يصبح عاجزا عن الخلق، ولذلك قالوا بثناء الجنة والنار، قالوا بثناء الجنة والنار. لماذا؟ لأنهم جوزوا حدوث الصفات، فكذلك سيجوزون ماذا؟ عدم الصفات وعدم وجودها، فكيف تقوم الجنة والنار وهي مخلوقة؟ إذن جوزوا على الله انتهاء الصفة، ولذلك خرج من قولهم هذا. لما أهل السنة قالوا لهم: ولكن الجنة أزلية، الجنة أبدية، استغفر الله، الجنة أبدية لا تنتهي، خالدين فيها أبدا، فبدل أن يصلحوا عقولهم ازدد شططهم وقالوا: لا، الجنة ستفنى. وما معنى أبدا، خالدين فيها أبدا؟ قالوا: الأبد هو طول المكس فقط، أنه طويل المكس. إيه؟ طويل، نعم طويل، ولكن في النهاية سينتهي، هكذا عندهم معنى أبدا. وأما أهل السنة فيقولون أبدا. فهمتم؟ فكما أن يقول الشيخ، فكما أن صفاته كأزلية فكذلك هي أبدية سبحانه جل في علاه. هكذا هو شرح هذه العبارة. أدخل الشارح ابن أبي العز الحنفي بعض الكلام وقدمناه، أغلبه قدمناه، ولكن ننبه عليه لأنه يعني يدخل ضمن هذا السياق، وهو أن الألفاظ الحادثة والعبارات الحادثة لا يجب بمعانيها الحادثة لا يجب أن نلزم بها كلام الرب على هذا المعنى، كما هي كلمة محدث، ما يأتيهم من ربهم من ذكر محدث، محدث. ماذا قال الأشاعرة؟ الذين يقولون أن نوع الكلام قديم وفرد الكلام قديم. ماذا فسروا كلمة محدث؟ نزوله محدث، نزوله محدث. ولذلك يقولون، يقول اللقاني في منظومته اللي هي جوهرة التوحيد، يقول وكل لفظ للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. شرحه لكلام الله انه الله انزل كلامه قاله، قال وكل لفظ للحدوث اي لايجاد الشيء بعد ان لم يكن وتوجه الارادة له وحدوث الارادة بايجاده، وكل لفظ في القرآن والسنة للحدوث دل اي في صفات الله احمل عن المعنى على اللفظ الذي قد دل، اي ان اللفظ مخلوق ولكن المعنى ازلي. ولذلك قالوا عن كلمة محدث في القرآن، ما الذي احدث؟ هو اللفظ القرآني، واما المعنى النفس القديم القائم بالذات فهو ازلي كما سيأتي في الكلام. وهنا حملوا محدث على ماذا؟ على انزاله. قالوا محدث بماذا؟ بانزاله. واما هو فقديم. ما هو القديم؟ هذا اللفظ. قالوا لا، هو المعنى النفس القديم، واما اللفظ فحادث. كيف؟ من احدثه؟ هل الرب قاله؟ اختلف. قال بعضهم الله خلقه هكذا من غير ان يقوم في شيء، خلقه من غير ان يقوم في شيء، كلام خلقه من غير ان يقوم، لان الكلام صفة لابد ان تقوم في شيء. الانسان يتكلم وهكذا، الملائكة تتكلم، الجن يتكلمون، فلا بد الصفة أن تقوم في شيء. فقال بعضهم إما أن الله خلق الكلام صفة من غير أن تقوم في شيء، وقال بعضهم أنه لفظ جبريل، وقال بعضهم هو لفظ محمد، محمد هو الذي تكلم فيه. طب ما التفريق بين الحديث القدسي وبين القرآن على هذا المعنى؟ فدخلوا في قضية أن القرآن خلقه الله معجزا فقط. الفرق عندهم بين الحديث القدسي وبين القرآن كلاهما بلفظه مخلوق وبمعناه من الله، ولكن الفرق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن معجز. ولك صرح بعضهم أن الإعجاز هنا هو صرف الرب عبيده أن يأتوا به، أن يأتوا بمثله، صرفهم عن أن يأتوا بمثله. والحق ليس كذلك، فإن كثيرا حاولوا أن يقولوا كلام الله عز وجل، أن يقولوا لم يحصل، حدث في الواقع كثير من حاول أن يكتب كلاما ليضاهي به كلام الله عز وجل، ليس هو من باب الصرف، بل هو لأنه كلام الله فصفة من صفاته، والإنسان كلامه صفة من صفاته، فلما كان الرب كاملا كان كلامه كاملا، ولما كان المخلوق ناقصا كان كلامه ناقصا، فلا يمكن أن يرتفع النقص إلى درجة الكمال. ولذلك هو معجز من هذا الباب. كنت أقول شيئا، لفظ محدث هنا بمعنى القرآني على علامة أنه ليس بمعنى مخلوق، ولكن بمعنى أن له أول، وبمعنى أنه لم يكن موجودا ثم صار. قد يكون هو من أفعال الرب وقد يكون من أفعال المخلوقة، هذا معنى الحدوث. فهم حملوا كلمة الحدوث على معنى، وقالوا بمعناه أنه مخلوق، وحينئذ صاروا يفسرون كلام الله على هذا المعنى الجديد، ويقصرون المعنى القرآني والألفاظ القرآنية على المعاني الجديدة الحادثة. يعني عندما قال الله عز وجل، ضربت لكم هذا المثال سابقا ولكن كذلك السياق يقتضي، يقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما هو معنى الإله عند المتكلمين؟ هو الرب، كما هو عند الأشاعرة. توحيد الألوهية، توحيد الإله بما يقع، بما يصبح الرجل مسلما مؤلها لله إذا أفرد الرب، وحده في ذاته وصفاته وأفعاله. واضح؟ إذا الربوبية عندهم هي الألوهية، الربوبية هي الألوهية، الصفات التي من أفعال الرب، أفعال توحيد أفعال الرب هو عينه توحيد الخلق، فعل الخلق إثبات هذه الصفة لله عز وجل. فلما جاءوا إلى كلمة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والإله بمعنى الرب، فلماذا فسروها؟ فسروها على معنى الخالقية، أي لو كان هناك في الوجود، لو كان هناك في الوجود خالقان لما وجد الخلق، لفسدتا أي لم يوجدتا، أو قال بعضهم لوجد ولكن طرأ عليه الآخر بالإفساد، فكلما أراد أن يوجده أولده فطرأ الآخر على الإفساد وهكذا لفسدتا، لتم الفساد هكذا، لأنهم حملوا معنى الإله على معنى الرب فقط. السنة هنا حملوا كلمة الإله على معنى الإله وهو بمعنى المعبود، وإن كان بلفظه هو اسم فاعل إله، ولكنه بمعناه هو اسم مفعول يعني مألوه من قبل عباده. فلو كان إلى معنى الآية، لو كان فيهما مألوهات يعني معبودات غير الله لفسدتا. إذن لو أطاع الناس معنى الآية، لو أطاع الناس غير الله بوجود الآلهة الباطلة اللي هي موجودة على الحقيقة ولكنها باطلة لوقع الفساد، يعني معناها لو عبد الناس غير الله لفسدت السماوات والأرض، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كسبت أي فعلت ما ليس داخلا في تألهم لله وهو ضد عبوديتهم لله عز وجل. إذن الألفاظ الحادثة بمعانيها الحادثة لا يجوز أن يفسر عليها كلام الله عز وجل، بل يجب أن نفسر كلام الله عز وجل بمراده هو، وعلى أي معنى؟ على المعنى الذي أراده، كيف فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف فهمه الصحابة، كيف هي مجاري العرب في هذا الكلام، هو الذي يجب أن يفسر عليه كلام الله. ولذلك قال الشافعي ما ضل الناس إلا عندما تركوا كلام العرب واتبعوا منطق أرسطو أو أرسططاليس، يعني فسروا الكلام الإلهي بأي معنى؟ بمعاني اليونان، بألفاظ اليونان. يقول عن مسألة، هل الصفات، يقول الشارح، هل الصفات هي عين الذات أم هي زائدة عن الذات؟ طبعا سؤال آخر، ونحن في درس سابق قبل يمكن 4 دروس أجملنا في هذه القضية، واختلط في أذهان الإخوة الكلام عن الاختلاط بين الاسم والمسمى، وبين هل هي الصفة هي الذات أم هي زائدة عن الذات. هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى؟ ليس هو المسمى وليس هو غير المسمى، بل هو دال على المسمى. قالت المعتزلة الاسم هو عين المسمى، وهذا واضح في كلامهم أن الصفات هي عين الذات، فالرحيم هي اسم ودال وهو عين المسمى وهو الله عز وجل. طيب يقال لهم لو جاء إنسان إلى كلمة الله ومسحها، هذا الاسم مسحه، هل ذهب المسمى؟ طبعا الذي غرهم في هذا بعض الآيات التي حملوها على معنى باطل، مثل قوله سبح اسم ربك الأعلى، شو عليك أن تسبح الله أن تقدسه، ولكن هو الاسم هنا قام على معنى المسمى وهو الله، يعني سبح ربك، صحيح؟ فهنا الاسم قام مقام ماذا؟ قام مقام المسمى، فكان قالوا إذن الاسم هو عين المسمى. طب قيل لهم إذا مسح الاسم، إذا أنكر المرء الاسم، أنكره، هل يؤدي إلى ذهاب المسمى؟ المسمى ليس هو عين الاسم، هذا صحيح، ولكن غرهم هذه الآيات. ولكن الحقيقة يمكن أن يقوم الاسم في الخطاب مقام المسمى، كما رأينا في قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، فقام الاسم مقام المسمى، فهمتم؟ طيب هل الاسم هو زائد شيء زائد عن المسمى؟ الجواب لا، والدليل أن الآية ضدهم سبح اسم ربك الأعلى، فلو كانت شيئا غير الله لإذن سبحنا شيئا غير الله عز وجل. فإذا الاسم عند أهل السنة هو لفظ دال على المسمى، لفظ دال على المسمى. هل الصفة هي عين الذات ام هي شيء زائد عن الذات؟ نفس القضية. قال المعتزلة الصفة هي عين الذات، قال الأشاعرة الصفة زائدة عن الذات، والصحيح أن الصفة قائمة بالذات، وهذا شرحناه أكثر من مرة. الصفة قائمة بالذات، إذ لا تعقل الصفات لوحدها، لا تعقل الصفات لوحدها، بل هي لا يمكن أن توجد إلا بوجود الذات، قائمة بالذات. هل هناك سمع ماشي لحاله؟ بصر ماشي لحاله؟ هناك بصر، بصر هل يمكن ام لا بد ان يكون البصر قائم بذات، سمع قائم بذات؟ اذا الصفات قائمة بالذات، وليست لا هي عين الذات وليست هي زائدة عن الذات، لكنها قطعا ليست هي الذات عند اهل السنة، ليست هي الذات. ولذلك كيف فرقنا ايها الاحبة ما بين، وهذا شرحته المرة السابقة، كيف فرقنا بين الاضافة التي هي صفة وبين الاضافة التي هي ملك وتشريف، اضافة الملك والتشريف؟ كيف فرقنا بين سمع الله وبصر الله وكلام الله وبين بيت الله وجند الله وبين خلق الله؟ هذا مضاف ومضاف اليه، وهذا مضاف ومضاف اليه. هل خلق الله، هل بيت الله، هل جند الله مثل سمع الله وبصر الله؟ كيف نفرق بينهما؟ لا نريد ان ذكرنا سابقا المذاهب البدعية في هذه المسألة، كيف نفرق بينهما؟ اذا كان المضاف يمكن وجوده على ارض الواقع في الوجود، يمكن وجوده في الوجود مستقلا عن المضاف اليه، فيكون ملك وتشريف، الاضافة مضافة ملك وتشريف. واذا كان لا يوجد في على الوجود في الوجود الا مع وجود المضاف اليه، فانه يكون صفة، لا يقوم بذاته. بيت الله بيت موجود، والله عز وجل البيت ليس هو الله، ويمكن ان نعقل وعلى ارض الوجود البيت هو الله والجند غير الله عز وجل وهكذا. ولكن هل يمكن ان نعقل سمعا ماشيا لوحده؟ هناك سمع، هناك بصر، ما لها، لا يمكن الا ان تكون قائمة بغيرها، وذلك هي الصفات. هذا هو التفريق بينهما. طيب الان العبارة الاخرى التي بين ايدينا، والظاهر اليوم سيكون لكم، يعني اتعبتكم في هذا الشرح الطويل، ولا اريد ان اطيل الحقيقة، حتى اذا رجعتم الى الاشرطة كان عندكم قدرة على الاستماع كمية قليلة من المادة العلمية. طبعا وقفنا هنا، سيأتي الشيخ الى قوله ليس، طبعا هو نفس العبارة شرحة، هذه عبارة شارحة للعبارة التي تقدمت، يقول ليس منذ خلق الخلق، ليس نفس العبارة، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يزدد بكونهم شيئا قبل ان يكون هذا الشيء، لم يزدد، يعني قبل الخلق وبعد الخلق هل تغير الرب؟ لكن عبارة هنا جاءت، عبارة يقولها اهل الالحاد، يقولون كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان. هل هذه العبارة صحيحة ام باطلة؟ هذه عبارة باطلة. كان اللهم ارادوا ان يثبتوا بظاهر، يا من قالها ربما يكون حسن النية، وانما اراد ان يحملها على ان صفات الله عز وجل لم يطرأ عليها زيادة، على هذا المعنى صحيح. ولكن اهل الالحاد حملوها على نفي الصفات الاختيارية اللي هي الصفات المتعلقة بالارادة، وكذلك حملها، وهنا النقطة الخطيرة، قالها اهل وحدة الوجود، قال الله كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان قبل خلق المكان. قالوا اذا هذا الوجود لم يتغير فيه شيء، هذا الوجود يقسم عندنا وعند الموحدين وعند العقلاء إلى قسمين: الخالق والمخلوق. الله سبحانه وتعالى وماذا؟ والمخلوق. والمخلوق ليس هو الخالق، ليس عين الخالق، لكنهم لما جعلوا المخلوق والخالق شيئا واحدا، من هؤلاء؟ أهل وحدة الوجود الذين قالوا أن الوجود شيء واحد، وهو الآن على ما عليه كان ما في خالق ومخلوق، وهو على ما عليه كان ما في مخلوق، كل خالق. فهمتم كيف شرح أهل الإلحاد هذه العبارة؟ كان الله ولا مكان، وهو على ما عليه كان. هل صحيح أن الوجود على ما عليه كان فقط، وهو وجود الرب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شيء معه؟ هل الوجود الآن كما كان أزلا ولم يكن شيء معه ولا قبله، أم أنه يوجد شيء الآن مع الله؟ هل يوجد شيء مع الله الآن؟ يوجد شيء مع الله، وهو المخلوق، وهو المخلوق. فهم قالوا ولم يتغير شيء، وهو على ما عليه كان، إنما تغيرت مظاهره. قيل للغزالي لما ألف الإحياء وأظهر عقيدته الباطلة في الإحياء في كتاب التوحيد: كيف تقول أن الوجود شيء واحد هو الله؟ لأن غاية التوحيد عندهم لا إله إلا الله. كيف يفسرون لا إله إلا الله أهل وحدة الوجود؟ لا موجود إلا الله. لا، شوف عبارة التوحيد العظمى يفسرونها بمعنى شركي باطل. لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله، لا يستحق. هنا خبر لا النافية للجنس هنا مضمر، يعني لا إله حق إلا الله. هم أهل وحدة الوجود قالوا لا موجود إلا الله. طيب هذا الوجود في نحن وأنت والله موجود، قال لا، هو شيء واحد، هو شيء واحد. فهمتم؟ قيل للغزالي، نرجع للغزالي، قيل للغزالي كيف هو شيء واحد وهو متعدد، إنسان وجبل وحمار قال هو شيء واحد باعتبار الكل، ولكنه متعدد باعتبار الأفراد كالإنسان. الإنسان شيء واحد ولكن له عين، متعدد باعتبار الأفراد، عين، فم، شعر، وهكذا، ولكنه في النهاية هو شيء واحد. إذن عبارة كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان، كان الرب ليس هناك عرش، لم يكن مستويا على العرش، ثم خلق العرش فاستوى عليه، كان هناك العدم. فهمتم أيها الإخوة؟ لكن هل هو على ما عليه كان؟ نعوذ بالله. كان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، الآن عرشه سبحانه وتعالى فوق السماء. فهمتم؟ هكذا يرد على أهل البدع في هذه العبارة. فالعبارة التي يقولها ولن نطيل فيها لأنها تأكيد لما أراد الشيخ من الشرح من العبارة المتقدمة، يقول: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الباري ولا بإحداثه البرية، آسف، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. وطرأت على ذهني مواضيع في شرح صفة الخالقية وصفة الباري، وهذه تطول فنؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولن نعتبر أن هذه العبارة فقط مؤكدة للعبارة، بل فيها بعض المعاني الأخرى كما سيتبين لنا في الدرس القادم. ولذلك الآن نستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تفضلوا إخواني الآن إلى أسئلتكم. تفضل. هذا سيأتي، وهي قضية أخذ العهد: ألست بربكم أشهدهم على أشهدهم عليه على ربوبيته وعلى خالقيته وعلى إلهيته. قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل نفر الخلق من ذرية آدم وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا سيأتي إن شاء الله شرحه ورد على أهل البدع في فهمهم لهذا الحديث. والله سبحانه وتعالى جزاك الله خير. أنت متفقين على فيها لا تضيع أن أسئلة بقية الأخوة، لكن سنفتح لك المجال في الموضوع. تفضل. من المدرسة؟ ماذا؟ ما فهم السامة بس. نعم، هذا شرحناه نحن فضل. لأنهم يقولون ليش أفلاطونية بس، نشرح لكم كلام الأخ. هو الحقيقة ليست أفلاطونية، هو الحقيقة على مدرسة أرسطو، لأنه أفلاطون جاء قال بعالم المثل، الذي قال بعالم النوع على التصريح. طبعا عالم المثل أصلا أفلاطون لم يستطع أن يحدده، هذا طبعا لا بد ترجع للأشرطة السابقة شرحناه، اللي قالوا أن ردا على السوفسطائيين بأن هناك عالم المثل، عالم المطلق، وهذا عالم المطلق هو أفلاطون سماه عالم المثل، وسموه بعضهم العقل الكلي. هذا لا إله لون ولا إله طعم ولا إله رائحة ولا إله طول ولا إله عرض، ما إله صفات، هذا وهو شيء واحد. هذا النوع خرجت منه الأفراد، خرجت منه الأفراد، فلما خرجت الأفراد اكتسبت الأعراض. فالمدرسة المعتزلية مبدأها كلام أرسطو، ولذلك يقولون بالمثل، يقولون بالنوع، وجعلوا النوع قاسوه على الله عز وجل. تفضل أكمل. المدرسة السلفية الكلامية موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح لما جاء من العقل الصحيح. السوفسطائية شو دخلها في الموضوع؟ تفضل اكمل عبارتك. صحيح أن أهل السنة في قضية البدع الحادثة على قسمين. أنا أشرح عبارة ما الذي يريد الأخ أن يقوله لكم، أولا أشرح لكم أمره. ما الذي يريد؟ يريد أن يقول أنه طبعا فيه كمية من المعلومات. أولا تقول أنتم يا سلفيون تنكرون المنطق، هكذا تقول المعلومة، وتنكرون علم الكلام، وأنتم أثريون لا تتكلمون في القياس ولا في المسائل العقلية ولا أنتم جماعة فقط أثريون جامدون. قال الله تنسى المسألة، قال الله قال الرسول، وقف. طب إيه عقل بدي يفكر؟ ممكن هذا الكلام يا أخي مخالف للعقل، فهمك؟ قل له ما بفهم، أنت أرد عليك قال الله قال الرسول، مش عاجبتك لجهنم. هذا الفهم ادى لهذا السؤال. هل ما دام انتم كذلك، ليش ابن تيميه يروح يناقش الفلاسفه لا يرد عليهم لا بايه ولا حديث، وقال لهم الايه واسكت وانتهى وصمت، قال الله وصمت، بل قال الله وذهب يشرح على طريقه اهل المنطق والفلسفه والكلام والى اخره. فهذا مناقض للسلفية الأثرية، فطلعونا بعبارة جديدة السلفية الكلامية، يعني تقرر مبادئ القدماء عن طريق علم الكلام الحادث، وانتم تقولون ان ائمتكم يقولون ان علماء الكلام زنادقة، ومع ذلك استخدمتم علماء علم الكلام للرد على ما تقولون. شرح الامر طويل لكن لابد ان نخوضه ونصبر عليه، والوقت معنا طويل للفجر. نقول وبالله التوفيق، اولا يا ايها الاخوة، ان هذه الثنائية عند اهل السنة مرفوضة، ساقدم المقدمات ثم اشرح لكم تحت هذه المقدمات. ثنائية العقل والنقل مرفوضة، موجودة عند اهل السنة، والسلف لم يقولوا بها. في شيء يأتي به العقل وشيء يأتي به النقل، هذه الثنائية بأنه هناك عقل وهناك نقل مرفوضة. أهل السنة يقولون كالتالي، هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الأولى التي يقولون أهل السنة، النقطة الثانية التي تحتاج إلى شرح، يقولون أهل السنة يقولون إن العقل إن بقي على فطرته فلن يقول إن قال إلا بالنقل، ولكن يمكن أن يأتي في النقل ما لا يدركه العقل. هل النقل كله يمكن للعقل، للعقل الفردي أي واحد فينا، أن يفهمه وأن يدركه؟ قال أهل السنة لا يمكن للنقل أن يأتي ما يعارض العقل، لا يمكن أن يأتي بما يعارض، لكن يأتي بما لا يمكن أن يدركه، ما يدرك. فهمتم الفرق؟ لا يمكن للنقل كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأتي بكلام يرده العقل ولا يقبله، حتى تنشأ هذه المعارضة التي قالها الفلاسفة، التي قالها المعتزلة، التي قالها أهل الكلام. إذا تعارض العقل مع النقل، قالوا لهم أهل السنة ما فيش معارضة، هذه المعارضة مرفوضة. بل قال شيخ الإسلام عبارة في المجلد الأول من درء تعارض العقل والنقل، قال عبارة عجيبة عندما يقرأها حتى الفلاسفة يتعجبون منها، وبعضهم اعتبرها عبارة جريئة. قال شيخ الإسلام تيمية: كل ما ثبت عقلا فهو حكم شرعي، كل ما ثبت ما يحد يجي بالأهواء، لأن أهل السنة ما قالوا معارضة أهل السنة لأهل العقل، قال أهل السنة معارضة أهل السنة لأهل الأهواء. ولذلك خطأ كبير أن يسمى أهل الأهواء بالعقلانيين، غلط، هذا الكلام مرفوض، هذا كلام باطل، هؤلاء هم أهل الأهواء. لأنه إذا جعلنا مصادها بالعقلانيون وإحنا أثريون، إذا الجماعة بفتروا بعقولهم، عقولهم تحضر لهم أشياء تجمع عليه العقول وتقولها عقولنا، لكن لأنه جاء النص فرفضنا عقولنا وأخذنا بالنقل وأخذنا بالنص، هذا غلط. أهل الأهواء هم أهل الأهواء وليسوا أهل العقل، أما أهل النقل هم أهل العقل، لأنه لم يدركوا شيئا من كتاب لا يخالف عقولهم، بل رأوا في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن أن يدركه العقل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، العقل لا يدرك كنهها، لكن هل العقل يمنع وجود الروح؟ بل هو يثبتها بإثبات آثارها. فهمتم أيها الأحبة؟ هل العقل أوسع، العقل في تصوراته أوسع من باب الإدراك؟ نعم، ممكن واحد يأتيك بخبر لا يمكن أن يدخل عقلك، آسف، يعني عقلك لو ترك لوحده لا يبدع إيجاده، لا يوجده، ولكنه لا تراه مخالفا للعقل، لا تراه مخالفا، ولكن أنت لم تره، لم تدركه، لم تره. إذن أهل السنة هذا هو مبدأهم، والزاعمون بأن أهل السنة ليس لهم عقل ولكن لهم النقل، هؤلاء كاذبون، هؤلاء كاذبون. أهل السنة هم أهل العقل وأهل النقل، وأهل البدع هم أهل إيه؟ أهل الأهواء. الآن كما رأيتم هذا الدرس الذي بين أيدينا، فهمنا كيف أن أهل البدع بعقولهم خالفوا العقول. احنا الآن في كلامنا احتججنا بآيات، انتم ونحن أليس لنا عقول؟ لنا عقول وتدرك. هل رأيتم شيئا مما قاله أهل البدع يتوافق مع العقل الذي أنتم تؤمنون به؟ رأيتم؟ ما رأيتم. لكن رأيتم بعقولكم أن ما قاله أهل السنة يتوافق مع ماذا؟ مع عقولكم. ابن تيمية عليه رحمة الله بذكر عن نفسه أحلام جميلة جدا، ذكرها في كتابه الرد على المنطقيين. أتى بنظريتين جميلات جدا، وليس لم يأتي بهما ولكن قال بهما لفظا، لكن هي موجودة في عقول سلفه من الأمة. قال لا يوجد، لكن لم يقل العبارتين في مكان واحد لكن مبثوثة في كتبه. قال لا يوجد نقل، وهذا شرحته، لا يوجد نقل، يعني لا يوجد حديث ولا توجد آية من كتاب الله احتج بها أهل البدع إلا وفي الآية نفسها ما يرد بها على أهل البدع في نفس الآية. وأوضح مثال، الذين نفوا صفات الله تحت قوله ليس كمثله شيء، فالآية بذاتها ترد عليهم، تقول ليس كمثله شيء وهو بذاتها. فلا توجد، يقول ابن تيمية، لا توجد آية من كتاب الله ولا يوجد حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بذاته، حتى بذاته ها، حجة لأهل البدع، بل في كل آية وفي كل حديث في ذاته رد على دينهم الذي أتوا به. وقواعد الخلق والأمر واحدة وهي الحق، قواعد الأمر والخلق، الخلق هو العقل لو أخذنا بمعنى الفطرة، والأمر بمعنى النقل، صادرة من أين؟ من واحد وهو الحق، فقواعد الحق واحدة. إذن هذه القاعدة التي قيلت عن النقل أنه لا يوجد نقل إلا وفي داخله رد على أهل البدع، فينبغي كذلك أن لا يكون هناك دليل عقلي احتج به أهل البدع إلا وفي داخله رد على المبتدع، لأن قواعد الحق واحدة في النقل وفي العقل، فلا يمكن أن يستقيم دليل نقلي لمبتدع ولا يمكن أن يستقيم دليل عقلي يعني فطري لمبتدع. ابن تيمية كان عنده أحلام جميلة جدا وهو صغير، وعمره 15، هو يقول في بداية طلبه العلم 15-16 سنة، يحلم في الليل. ايش ابن تيمية كان؟ شوفوا مشان تعرفوا قيمة وجود دولة اسلام ومجتمع اسلام، هاي بدي احتاج فيها في الهامش. لما يكون الشاب يطلع من في بلدنا عمره 12 سنة و 13 سنة ويرى الحديث قاعد على التلفزيون جنس، يطلع برا البيت نسوان كساء، شو بدي يحلم في الليل؟ لما المجتمع في الطفل بصغره. ولذلك العالم في المجتمع الأول هو ليس من خاصية نفسه.